حوالي 8.5 او حوالي 9000 تقدير مجموعه من الشباب المحتج مطالب بالتنميه والتشغيل، وفي حركه تضامنيه مع شهيد رضا الحياوي اصيل ولايه القصرين، قام عدد من الشباب باغلاق الطريق الوطني عدد 14 رابطه بين ولايتي صفاقس وقفصه تحديدا على مستوى الجهه الشرقيه المعتمديه المكناسي، قاموا بشعل العجلات المطاطيه. كان هناك تجمهر كبير لعدد من الشباب، كانت هناك حاله احتقان كبيره. التعزيزات الامنيه وصلت من منطقه الامن الوطني بسيدي بوزيد حوالي نص الليل، لم تسجل اي مصادمات مع قوات البوليس او المناوشات، كانت المسيرات سلميه لحد انه الشعارات اللي كانت مرفوعه ايضا طالبت حتى باسقاط النظام، وهناك من ينادي بثوره جديده. اتنقلت ايضا الى معتمديه منزل بوزيان ليله البارحه، ونفس المشهد ايضا يتكرر في معتمديه بوزيان، يعني تحديدا امام مركز الحرس الوطني بمنزل بوزيان كان هناك تجمع كبير لعدد من الشباب ايضا، وغلق الطريق الوطني عدد 14. بالخصوص معتمديه المكنيسي اعتصام المكنيسي الكرامه اللي انطلق منذ شهر ديسمبر الفارس، يعني ورغم اتفاق مع والي الجهه مراد المحجوبي الا ان هناك من لم يعجبه او لم يكن المحضر الاتفاق على تطلعات الاهالي، لانه المطالب اللي رفعها الشباب كلها والي الجهه معناها سياسه التسويف على حد تعبير عدد من اهالي المكنيسي. الامور لحد الان صباحا عرض الحياه الطبيعيه، فتح الطريق الوطني عدد 17 مع هدوء الذي يسبق العاصفه، يعني هناك حذر كبير وهناك الاحتقان موجود، لكن لحد هذه اللحظه الامور تحت السيطره.